أرأيت مع الفارق أخي الحبيب كيف يلتصق الحبيب مع حبيبه ولا يحب أن يتركه؟ أرأيت هذا لما يكون مثلا واحد يعني عفوا يعني بيحب بنت ولا بتاع، إيه اللي بيحصل؟ بيبقى عاوز يتلاقى معاه على طول، وكل طبعا في العقد مثلا بدل ما يروح مرة كل شهر أو كل شهرين بيروح إيه؟ كل يوم. والراجل أبو البنت حطوا الطبلية يا أولاد مش راضي يقوم، يلا القنور بقى عشان تنوي يا أولاد برضك مش راضي يقوم، يسقف ها تعبتم من القعدة ولا لسه؟ وصاحبه مش راضي يقوم لأنه يحب خطيبته أو المعقود عليها أو نحو من ذلك. إذا كان هذا مع البشر مع بعضهم البعض فما بالك بدين الله عز وجل، فما بالك بدين الله عز وجل.